قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المنكرات المألوفة في العادات. ولنذكر في ذلك فصلين. الفصل الأول: اعلم أن المنكرات المألوفة في العادات لا يمكن حصرها، لكننا نشير إلى جمل يستدل بها على أمثالها. فمن ذلك منكرات المساجد، مما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود، وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوب المصلي لا يراها، أو انحراف عن القبلة بسبب عمى أو ظلام. ومن ذلك اللحن في القراءة واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل من نافلة يقتصر عليها. ومن ذلك تراسيل المؤذنين وتطويلهم بمد كلماته. ومن ذلك أن يكون على الخطيب ثوب حرير أو بيده سيف مذهب. ومن ذلك ما يجري من القصاص في المساجد من الكذب. ومن ذلك ما يجري من القصاص في المساجد من الكذب والأشياء المنهي عنها، كالخوض في الكلام الموجب للفتن ونحو ذلك. ومن ذلك أن يكون الرجال مختلطين بالنساء فينبغي إنكار ذلك عليهم. ومنها الحلاق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات، وقيام السؤال وإنشادهم الأشعار ونحو هذا. السؤال الشحاذين السؤال وقيام السؤال السؤال يعني الذين يسألون، وقيام السؤال وإنشادهم الأشعار ونحو هذا. فهذه منها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في المنكرات المألوفة في العادات. السؤال زي عمر بن سلم يبدع من بلد البارح جاي عند امس يتواجد ان شاء الله تمشي هلا بدا ان شاء الله حياك الله. قال: باب في المنكرات المألوفة في العادات. معلوم ان الكلام هو عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تقدم بيان تعريف المعروف والمنكر وفضل هذا الأمر، وأنه من أعظم مزايا هذه الأمة، بل إنه هو سر الخيرية في هذه الأمة، مضموما إلى الإيمان بالله عز وجل، وأن الخيرية تنتفي إذا انتفت شروطها، كما قال عمر رضي الله عنه. ثم تكلم الشيخ عن آداب المحتسب وأركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلاما جميلا مستفيضا كما سبق الإشارات إلى هذا. والآن بدأ الشيخ يعدد صنوفا من المنكرات كضرب أمثال حتى يقاس عليها غيرها. فقال: باب في المنكرات المألوفة في العادات. في العادات يعني في معتاد أمور الناس، سواء في بيوتهم، في مساجدهم، في أسواقهم، في شؤونهم، فيسوق بعضها ليضرب بذلك أمثلة حتى يقاس عليها غيرها، وحتى يكون عند الناس من الإدراك والمعرفة والملكة حتى لا يفشو بينهم المنكرات، وحتى لا يسكت الناس فتنشأ الناشئة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. لأنه كما سبق أن ذكرنا أنه إذا لم يقم قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك الناس هذا الأمر، وترك الناس بعضهم لبعض الحبل على الغارب، فإن طبيعة البشر وطبيعة مر السنون ومر الأجيال تنسي والناس تتغير عاداتهم وتتغير أحوالهم بمقتضى سنة الله عز وجل. فإذا تركوا من غير أمر ولا نهي فإنهم يخرجون من الحق إلى الباطل، ويخرجون من الأمور الحسنة إلى السيئة، وهكذا. أما إذا بقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصار من أخطأ ينبه على خطئه، إما أن يرعوي ويكف، وإما أن يعلم أنه قد كان على خطأ، لأن السكوت يظن المخطئ أنه ليس بمخطئ، ويظن الواقع في المنكر أنه ليس على منكر. لكن فشو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس، هذا يجعل الناس تعرف المعروف وتعرف المنكر. والإنسان حينما يأتي منكرا وهو يعلم أنه منكر، معلوم أن هذا خير وأفضل من أن يأتي المنكر ويظن أنه ليس على منكر، فضلا عن السعي في إزالته بالكلية. فقال ومن هنا الشيخ عدد جملة من المنكرات في شؤون الناس وفي معتادهم، فقال باب في المنكرات المألوفة في العادة. قال ونذكر في ذلك فصلين. الفصل الأول فيما يتعلق بتعداد بعض الأشياء في عدد الناس، فقال اعلم أن المنكرات المألوفة في العادات لا يمكن حصرها، لكننا نشير إلى جمل يستدل بها على أمثالها. إذن لا شك أن المنكر لا يحصر، وخاصة أن الناس أيضا قد يجددون منكرات كما هو معلوم، فإن الناس في مع تغير الزمن وتغير الناس واستحداث أشياء، فقد تندثر بعض المنكرات وتأتي منكرات أخرى، وقد يتناسى الناس معروف ونحو ذلك. فبدأ بمنكرات المساجد، يعني التي تكون في المساجد، والناس أحيانا قد تغفل أو لا تظن أنها منكرة، أو أنها تتركها فتألف الناس حتى يظنوا أنه غير منكر. فقال منكرات المساجد: مما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود. لا شك أن هذا منكر، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، بل الطمأنينة هي مظهر الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة. فالذي لا يطمئن هذا قد أخل بصلاته إخلالا كبيرا قد يؤدي إلى بطلانها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء صلاته إذا قمت للصلاة، أن قال: واركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، إلى آخره، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالطمأنينة هي لا شك أنها مطلوبة في الصلاة طلبا جازما، وهي الدليل على حضور القلب وعلى الخشوع وعلى الاتيان بالشيء على وجهه. من ذلك مثلا أيضا المسابقة، مسابقة الإمام، بحيث إن الإنسان المأموم يرفع قبل إمامه ويخفض قبل إمامه، فهذا منكر، فينبغي التنبيه عليه وأن يتناصح الناس في هذا. قال وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة، الذي يقدح في صحتها، وليس كأن هناك أمور ينبغي مراعاتها كتسوية الصفوف وسد الفرج والخلل ومحاذاة العقاب والمناكب، هذه أمور طيبة لكن قد لا ترقى كمنزلة الطمأنينة ومسابقة الإمام ونحو ذلك. وإلا كل شيء ينبغي أن ينبه إليه، فتسوية الصفوف وسد الخلل وسد الفراغات ونحو ذلك ينبغي مما ينبغي أن يعتني به الناس، لكن الأمور تختلف على حسب منزلة طلبها في الشرع، إن كانت أركانا أو واجبات أو سننا. وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوب المصلي لا يراها. كيف الصلاة، كيف النجاسة التي لا يراها المصلي تحسب منكرا؟ المصلي لم يراها، ومع هذا يقول الشيخ من نجاسة على ثوب المصلي لا يراها. ها، ولا في خطأ؟ والشيخ يقول عد من منكرات المساجد النجاسة التي تكون على ثوب المصلي وهو لم يرها، كما لو كانت في من خلفه أو في ظهره أو مؤخرة بدنه وأسفل ثوبه من الجهة الخلفية ونحو ذلك. الشيخ عد ذلك من المنكر. بينما معلوم أن الإنسان الشيء الذي لا يراه هو معذور فيه، هو معذور فيه، فكيف يكون هذا منكر؟ كيف نوجهه؟ أو كيف إذا كان هناك، هل في عبارة الشيخ خطأ تصحح؟ يقول زميلكم يعني أنه لا يعتني بملاحظة نفسه قبل الصلاة، ما أدري يعني هذا قد يكون، لكن هناك ما هو أوضح من هذا، بخاصة إذا كنت تذكرون أنه مرة معنا لهذا نظائر. وأيضا سوف أسألكم عن النظائر التي مرت بعد ما توضحون لنا وجه هذه العبارة إن كان لها وجه. هاي مشايخ. نعم. طيب إذا كان أعمى ما هو معذور؟ ها؟ وإذا كان ظلام ما هو معذور؟ كله أعمى ومن خلفه ما يشوف. يا شيخ. نعم. أنت تسأل يعني تقول هل يكون إيش؟ أي. يعني في حق، يعني منكر في حق من يرى. يقول قد يكون منكرا في حق من يرى لا في حقي. لا هو يعني هو لا شك أن أن أن أن, أن المسؤولية يعني على معنى تتوجه على القائم بالنهي عن المنكر، يعني بمعنى إذا رأيت منكرا في كل المنكرات المسؤولية على من رأى المنكر، ولا شك أن هناك مسؤولية، لا شك أن هناك مسؤوليتين، مسؤولية على الواقع ومسؤولية على المنكر، فكلامنا عن مسؤولية المنكر، فكيف تكون منكر؟ وإلا لا شك أن هذه مسؤولية على المنكر صحيح، لكن كيف نحسبها منكر على المتلبس بها؟ وإلا كلامك جيد من حيث إنه فعلا في حق الراعي، لكن هناك أمر آخر غير هذا، وإلا هذا جيد، هناك أمر آخر في حينما عرفنا المنكر، نحن والشيخ عرف المنكر، وسوف أعيدكم إلى تعريفه بعد قليل إذا لم تتوصلون إلى شيء في توجيه هذه العبارة. لا لا، من المتكلم؟ ما أسمعك إيش؟ نعم. لا، إذا كان لا يعتبرها نجاسة في نظره لا تكون منكر، لأنه سوف يأتي الشيخ إشارات إلى بعض الخلاف المذهبي، هذا لا يعتبر، وإن كان قد يكون من الأولى التنبيه، لكن إذا كان يعتقد أنها ليست بنجاسة كبعض الأشياء المختلفة في نجاستها، لا تعتبر منكر في حق من لا يرى أنها نجاسة، لا تعتبر منكر، لا تعتبر في حقه فلا ينكر عليه. لا، هو قضية أن احنا نتكلم أين المنكر، سواء قبل الصلاة أو بعدها، لا يعني الشيء إذا كان منكرا منكرا قبل الصلاة أو بعدها، ليس القضية أنه فما وجه كونه منكرا، هذا كله هذا ما هي قضية عذر، بل نحن قلنا أنه قد يكون معذور، لكن كيف كانت منكر؟ قضية عذر الواقع فيها شيء، لكن كيف يكون منكر؟ ها؟ طيب وإذا لم يقصر ما تصير منكر؟ موجود أكرمك الله بول في ثوبه وهو ما يدري، تكون منكر ولا ما تكون منكر؟ إذا ما هو ضابط المنكر؟ ومرة معنا ضابط المنكر، لأن ساقح عندها قليلا حتى تفهمون جيد، يعني لأنها مهمة بالحيل مهمة. ها. نعم أحسنت. نعم، المنكر هو كل ما خالف الشرع، سواء علم أو حتى ولو كان غير مكلف. تذكرون معنا أن منكرات الصبيان والمجانين، الصبي لو رؤي يعمل محرما أو رؤي يسب أو يشتم ألا ينكر عليه مع أنه غير مكلف؟ فقد يكون معذور هذا الذي في ثوبه نجاسة من الخلف، فهو في ذاته معذور لكنه منكر. فالمنكر هو ما خالف الشرع، ولهذا تذكرون في أول الكلام كلام الشيخ عندما تكلم عن الصبي ذكر في الركن في تعريف المنكر يقال الثاني الركن الثاني أظن أي نعم الركن الثالث في المنكر عليه لم في نعم حتى المنكر عليه لكن بس قبلها كان عبارة أوضح مرت معنا لكن على كل حال في المنكر الركن الثالث قال في المنكر عليه ويكفي صفته أن يكون إنسانا ولا يشترط كونه مكلفا كما بينا قبلهم أنه ينكر على الصبي والمجنون في العبارة هو في أولها الحقيقة نعم هذه بس ويني في الركن الثاني نعم نعم أحسنت أن يكون ما فيه الحسبة منكرا موجودا في حال ظاهرا فمعنى أن يكون محذورا الوقوع في الشرع كما قال زميلكم أن يكون مخالفة شرعية أن يكون محذور الوقوع في الشرع بقطع النظر عن عذر فاعله بقطع النظر عن عذر فاعله حين قد سنأتي لكن المنكر لابد أن يزول يعني محرم محرم قد تكون أنت معذور بفعل محرم لأي شيء كما قال لو كان أعمى أو كان كذا وكذا أو حتى كان صبي غير مكلف أو مجنون لو رأيت المجنون أن يلوط نسأل الله السلام لابد أن يمنع ولو كان أن يترك وإن كان هو معذور مرفوعا من القلم لكن هذا منكر فالمنكر هو ضابطه أن يكون مخالفا للشرع بقطع النظر عن الفاعل إذا كان معذور أو غير معذور واضح يا مشايخ إذن هذا معنى ولهذا قال كما قال زميلكم في الركن الثاني أن يكون إلى آخره فمعنى كونه أن يكون محذورا الوقوع في الشرعي والمنكر أعم من المعصية إذا ارتكبها عالما صار عاصيا لكن إذا ارتكبها معذورا هو يكون معذور لكنها تبقى منكر لأنها مخالفة شرعية إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمرة فعليه أن يريق خمره ويمنعه وكذلك إذا رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه هو منكر وإن كان معذور هو باعتباره مرفوعا من القلم لكن هذا محرم شرعا لابد من السعي في إزالته فإذا قوله من نجاسة على ثوب المصلي لا يراها فوجه كونها منكرا أنها مخالفة شرعية وإن كان صاحبها قد يكون معذورا لأنه لم يتعمد التلطخ بالنجاسة لم يتعمد أن يلوث ثوبه بالنجاسة أو انحراف عن القبلة بسبب عمى أو ظلام كذلك هذه مثلها إنسان ما تعمد أن لا يصلي إلى القبلة لأن لو تعمد أن لا يصلي القبلة يكون آثم ويكون عاصي لكن ظلام أو لا يعرف وبخاصة الذين يأتون للمسجد الحرام في زياراتهم الأولى تختلف عليهم المداخل إن لم يكن يتبصر عين إذا القبلة غالبا يصلي يسار ينحرف يسار أو يميل لأنه نظر للحرم مستدير كما تعلمون فإذا دخل من باب أو حتى ولو كان البابان متجاورين فيظن أنه أن اتجاه القبلة وهكذا بينما لو تأمل وجد أنه منحرف يمينا أو شمالا فينبغي أن ينبه ولهذا قال أو انحراف عن القبلة بسبب عمى أو ظلام إذن هو منكر من حيث إنه مخالفة للقبلة لكنه قد يكون معذور من حيث إنه أعمى أو في ظلمة ومن ذلك اللحن في القراءة إذا سمعت قارئا يقرأ سواء كان إماما أو مأموما سمعته يقرأ فلحن فلا شك أن اللحن خطأ ومخالفة فينبه لكن طبعا كل التنبيهات هذه على حسب الآداب التي سبقت معنا لا يكون بغلظة ولا بعنف ولا ترتب عليه منكر أكبر منه ولا يكون تشويش ولا يكون إلى آخره إنما المقصود هنا نذكر المنكرات بغض النظر عن طريقة الإنكار طريقة الإنكار سبق الكلام عليها طريقة الإنكار في آداب المحتسب سبق عن الكلام عن ذلك مفصلا إنما هنا كلام على تعداد أو ذكر أمثلة من المنكرات في معتاد أحوال الناس وشؤونهم. واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليها. معلوم أن المعتكف يكون في المسجد، المعتكف في المسجد، لكن لو رأى منكرات فكونه مثلا ينبه إليها. الأصل في المعتكف كما هو معلوم أن يبقى في معتكفه وأن يكون خاليا بنفسه في للعبادة والذكر والقراءة والصلاة ونحو ذلك من الاشتغال بالنوافل العبادات. لكن يقول الشيخ أنه ما دام في المسجد ويوجد مثلا أو رأى منكرا أن يقوم لينكر أو ينبه أو ينصح أو يوجه، يقول خير له من أن يشتغل بنافلة يقتصر عليها. يعني أن فعل الخير المتعدي أفضل من الخير الذي يقتصر نفعه على صاحبه، هذا مقصود الشيخ. يعني ولهذا قال أفضل له من نافلة يقتصر عليها، بمعنى مثلا الصلاة هذه خاصة بك ونفعها مقتصر عليك، لكن الأمر معروف والنهي عن المنكر نفعه متعدي، فتنفع صاحبك بتوجيهه إلى الخير والمعروف وبكفه عن المنكر، وتنفع نفسك طبعا باعتبار أنك قمت بهذا المهم الديني. ومن ذلك تراسيل المؤذنين وتطويلهم مدى كلماته، على معنى أن المبالغة في التمطيط والتلحين غير المقبول. هذه الأمور التي ينبغي تنبيه المؤذنين عليها. ومثل ذلك منكرات الأذان الإضافية، فبعض الناس إما أنه يضيف كلمات أخرى أو أنه يأتي بكلمات قبل الأذان أو بآيات قرآنية أو يقرأ قل هو الله أحد أو يقرأ بعض السور أو المعوذات أو نحو ذلك قبل الأذان أو بعده، أو يرفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المكبر أو نحو ذلك، أو بين الأذان والإقامة يأتي به. هذه كلها من الأمور المبتدعة التي ينبه إليها، من الأمور المبتدعة التي ينبه إليها. وكما قلنا الكلام هنا ليس للحصر وإنما لذكر الأمثلة، وإلا قد يكون هناك أمور لا يحضر ذكرها، وإنما المقصود هو التمثيل. ومن ذلك أن يكون على الخطيب ثوب حرير أو بيده سيف مذهب، لأن لبس الحرير للرجال لا يجوز، لبس الحرير للرجال لا يجوز إلا إذا كان معذور. كما تعلمون أحيانا قد يعذر أو يرخص في لبس الحرير مثلا إذا كان فيه حكة أو فيه نوع من الاستشفاء فيرخص مثلا، فقد تنكر عليه يقول لك لا والله أنا مريض أو فيني كذا وكذا، فهذا معلوم أنه له عذر. أو بيده سيف مذهب، فإن تحلية الأشياء بالذهب لا يجوز إلا أشياء مرخصة، مثلا كقباء السيف، مقبض السيف قالوا إنه مرخص، أما أن يكون السيف كله من ذهب فإن هذا مما ينهى عنه. قالوا من ذلك ما يجري من القصاص في المساجد من الكذب. القصاص فئة من الوعاظ، فئة من الوعاظ الذين يأتون بالقصص. أحيانا تجد بعض القصاص يتساهل أو يأتي بقصص موضوعة أو مبالغات أو يأتي بأمور محرمة، كأحيانا يتكلم عن قصة أصحاب الكهف وعن الشوفة، يأتي بأشياء إسرائيليات لا يجوز إرادها، أو يأتي بأشياء مكذوبة، أو يتكلم عن بعض الزهديات الزاهدين فيبالغ فيها. فهؤلاء هم القصاص الذين يقصون على الناس. وغالبا يطلق القصاص أحيانا يراد به الوعاظ، يراد به الوعاظ. فإذا أتى بمنكرات أو أتى بأكاذيب أو أتى بمبالغات فإن هذا ينبغي أن ينبه إليه، ومعلوم أن هذا لا يدركه إلا طلبة العلم. فإذا المنكر على حسب من عرفه، وكما مر معنا في أركان المنكر وآدابه أن يكون يعلم أنه منكر إلى آخره. والأشياء المنهي عنها إذا أتى بها القصاص، يعني أتى بأمور محرمة مبالغات وأكاذيب كالخوض في الكلام الموجب للفتن. هذا كلام دقيق الحقيقة. يعني أحيانا يأتي بعض الناس جزاه الله خير وطيب القلب وحسن النية، لكنه لا يحسن، يخوض في أشياء ويثير العامة على أشياء، وبينما حقه ألا يخوض لأن الناس لا تطيق، إما فيتكلم بأشياء يوجب فتنا وحزازات وطوائف وتحزبات، فهذه أمور لا شك ينبغي لرجل الدعوة ورجل العلم والذي يتصدى ويتصدر لتوجيه الناس أن يكون على فطانة وحذق بحيث يتجنب ما يثير الفتن، فهو يريد أن يصلح ثم يفسد من حيث إرادته الإصلاح. وصلاح النية وحده لا يكفي كما تعلمون، وإنما يحتاج أن يكون عندهم من الفطانة وعندهم من الفطنة والحذق ما يجمع الناس ويجمع قلوبهم ويبعد عنهم الغلة والحسد والشحناء والنزاع. فإذا كان قد يكون معظم الناس طيب القلب وخير وفيه صلاح في نفسه وزهد وورع، لكن يتحدث في الناس يشوش، إما يتكلم كلام ليس حكيما ويأتي بأمور لا تطيقها العامة ولا تبلغه، أو لا يحسن أن تقال العامة حق وأن تقال في وسط طلبة العلم أو في وسط ولاة الأمور أو نحو ذلك، بينما هو يتكلم على أمور لا تفيد ولا تنفع. فمن هنا قال: والأشياء المانعة كالخوض في الكلام الموجب للفتن. وهذا يدلك على عمق علمائنا رحمهم الله، وأنهم لم يتركوا شيئا، لأنهم يعيشون مع الناس ويعرفون أحوال الناس، ومروا أيضا بأمواج وأنواع من الفتن ومن الأشياء المسببة للفتن. وإن كان قد يكون الإنسان كما قلنا عنده صلاح وعنده خير وعنده زهد وعنده ديانة وعنده حب للناس، لكنه لا يحسن المدخل ولا المخرج، فينبغي التنبه مثل هذا. ومثل هذا أيضا، هذا الواقع أيضا ينبغي ينبه بلطف أيضا، ويعرف منزلته ويعرف قدره ويعرف فضله ويعرف صلاحه وديانته ويحترم، لكن أيضا الأشياء التي تسبب مثل هذا ينبغي أن تعالج بما يجمع كلمة الناس ويجعل صدورهم طيبة سليمة ويقترب بعضهم من بعض. ومن ذلك أن يكون الرجال مختلطين بالنساء، فينبغي إنكار ذلك عليه، يعني إذا كان في المساجد أو نحو ذلك، هذا أيضا من الأمور مما يدل أيضا على أن هذا يعني يبدو أنه يعني يجدونه عندهم قديما، اختلاط حتى في المساجد، في كثير من المساجد، وقد يكون غالبا إما عند المدخل أو المخرج أو نحو ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى انتظر قليلا حتى يخرج النساء، انتظر قليلا والرجال حتى يخرج النساء ثم يخرج الرجال. فكل ما يكون سببا للاختلاط المحرم ينبغي ملاحظته والتنبيه إليه، ينبه في ذلك الرجال والأطعمة والتعويذات. طبعا هذه قد تكون يعني تختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان، فالشيخ قد يكون عنده شيء لا نعرفه الآن، من حيث إن قد يكون فيه فعلا تحلق بما تجمع، وغالبا لا يكون داخل المسجد. الصور التي ذكرها الشيخ تحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة، يعني قد يكون يتحلقون على مداخل الأبواب، ليس لأن البيع ما يجوز أو لأن إنما لما يترتب عليه من منكرات، إما اختلاط أو كما قال شعوذات وتعويذات، أشياء إما طلاسم أو سحر أو تعويذات محرمة وخرافات، فهذا هو وجه المنكر، أو أن يكون في اختلاط فعلا محرم. أما ذات البيع فبيع الأشياء المباحة الأشياء إلا إذا كان داخل المسجد، إذا كان داخل المسجد لا يجوز، لأن هذا منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخبر عن المساجد ليست للبيع ولا للشراء ولا لإنشاد الضوالي، فإن المساجد لم تبنى لهذا، ولا إعلان الإعلانات في المساجد عن الأشياء الضائعة هذا خطأ. فهذه إذا كان المقصود البيع داخل المسجد فنعم هذا منكر، أما إذا كان المقصود على أبواب المساجد فالأصل أنه لا مانع منه إلا إذا كان فيه مضايقة للداخلين والخارجين، أو يؤدي إلى اختلاط، أو يكون يشتمل على المبيعات على محرم كما قال في التعويذات وأمثالها. وقيام السؤال وإنشادهم الأشعار، السؤال يعني الشحاذي حينما يقومون في المساجد ويزعجون الناس، وإنشاد الشعار يعني الأشعار، يعني قد يأتون بأشياء فيها نوع من التنغيم، وهذا معروف أحيانا بعض السؤال الشحاذين يأتي بنغمات قد تكون تشتمل على دعوات وتشتمل على أشياء، فهذا كلها من المنكرات التي يسعى في إزالتها، لأن هذا في تشويش على الناس. وإن كان السؤال في المسجد بذاته إذا لم يؤدي إلى تشويش أو إعطاء السائل في المسجد لا مانع إذا كان غلب على ظنك أنها محتاج، لكن أن تكون ظاهرة تزعج الناس وتؤذيهم فإن هذا من المنكرات التي يسعى في إزالتها. وقيام السؤال وإنشادهم الأشعار ونحو هذا، فهذه منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه كما تلاحظ، بعضها محرم وبعضها مكروه، كقيام السؤال حين قد لا يرقى إلى درجة التحريم في بعضها، وكذلك البيع الأطعمة كما قلنا بعضها قد لا يرقى إلى التحريم إذا كان مزاحمة للناس، لكن إذا كان في اختلاط محرم بين الرجال والنساء فهذا يرقى إلى التحريم وهكذا. نعم. منكرات الأسواق، ومن ذلك الكذب في المرابحة وإخفاء العيب، فمن قال اشتريت هذه السلعة بعشرة ورابها فيها درهما وكان كاذبا فهو فاسق، ويجب على من عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه، فإن سكت مراعاة للبائع كان شريكا له في الخيانة، وكذلك إذا علم العيب لزمه أن يبينه للمشتري، وكذلك التفاوت في الميزان والذراع يجب على كل من عرفه تغييره إما بنفسه أو برفعه إلى الوالي حتى يغيره. ومنها الشروط الفاسدة واستعمال الربا وبيع الملاهي والصور المجسمة ونحو ذلك. قال منكرات الأسواق، يعني المنكرات التي توجد في الأسواق بمعنى منكرات التي في المحلات التجارية وأمثالها. الأسواق هنا غالبا يراد بها ما يتعرض له من سلع وبيع وطريقة بيع ومبيعات، لأنه بعدها سيأتي منكرات الشوارع. الشوارع يعني الموجودة في ذات الشارع غير الأسواق التي تعني المبيعات، سواء كان طريقة البيع أو البضائع المباعة. فقال منكرات الأسواق، ومن ذلك الكذب في المرابحة وإخفاء العيب. المرابحة طبعا صورة من صور البيع، في مرابحة وفيها مواضعة وفي تولية، صور ثلاث معروفة: المرابحة والمواضعة والتولية. فالمرابحة يعني أن يقول بعني هذا أو هذا هذه البضاعة وأربحك فيها عشرة، هذا ما لا شيء فيه، طبعا لابد أن يعرف فيما بعد بكم اشتراها، فيقول لو أنا اشتريتها ب50 يقول إذا أنت ب60، هذا يسمى بيع مرابحة، فهذا لا شيء فيه. لكن إذا كنت موجود عندهم وتعلم أنه ما اشتراها ب50 اشتراها ب40، إذا هذا كذب في المرابحة. الرجل قال بعني وأنا ربحك 10 دراهم، فقال خذ أنا اشتريته ب50 هات 60، وأن تعلم أنه ما اشتراها إلا ب40، إذا هذا كذب في المرابحة. هذا معنى قوله الكذب في المرابحة. فمن قال اشتريت هذه السلعة ب10 ورابح فيها درهما وكان كاذبا فهو فاسق. التولية هو الشراء برأس المال، يقول هات أنا اشتري برأس مالك، كون اشتريت ب40 خذ، بينما اشترى ب30 ما يجوز. والمواضعة الشراء بأقل، طبعا بضع كاسدة أو كذا وكذا أو تغيير السعر، يا فلان أنا أشتري بناقص 10. طبعا أحيانا تعرف الناس بعضها تبيع لأن السوق تغير ولا راح موسمها أو فات وقتها أو انفض السوق، فقال أنا أشتري بناقص 10، قال الله أنا والله اشتريت ب30 هات 20، بينما الواقع أنه ما اشترى إلا ب20، إذا هذا لا يجوز. إذا هذه المرابحة والتولية والمواضعة. ومن ذلك الكذب في المرابحة وإخفاء العيب. إذا أخفى عيبا وأنت تعلمه عليك أن تبين أنت. فمن قال اشتريت هذه السلعة ب10 ورابح فيها درهما وكان كاذبا فهو فاسق، طبعا ينبه بنفسه وحتى لا يغش الآخر. ويجب على من عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه، فإن سكت مراعاة للبائع كان شريكا له في الخيانة. لكن كما قلنا هنا كله تعداد المنكرات، لكن طريقة الإنكار تختلف. فإذا كان يؤدي للنزاع وإلى شحناء وإلى بمعنى طبعا الشحناء لا تطاق، ولا لا شك أنه أي شيء فيه شحناء، لكن مقصود تؤدي إلى يعني أشياء أكبر منها. فأحيانا قد تنكد أنت أو تنبه المشتري بطريقة لبقة، وأحيانا لا، إذا كنت صاحب مقام وجاه، أو ولو كنت مثلا أنت العمدة في السوق، ولا أنت صاحب مثلا عمدة السوق، ويا فلان هذا ما يجوز، هذا ترى باع بـ20 وأنا والمبايعة تمت عندي. فمثلا غالبا شيخ السوق مثلا أو شيخ الدلالين أو شيء، هذا له كلمة فيستطيع أن ينكر علنا بطريقة معروفة، لكن بعض الناس قد ما يكون إنكاره. فالمقصود كلامنا هنا ليس عن طريقة الإنكار، وإنما عن تعداد المنكرات. أما طريقة الإنكار فتختلف على حسب تقدير الإنسان إذا رأى المنكر، بحيث لا يترتب عليه منكر أكبر منه، ولا منازعات وشحنة في السوق وتحزبات ونحو ذلك. وكذلك إذا علم العيب لزمه أن يبينه للمشتري. إذا علم العيب يعني الطرف الثالث، طبعا البائع لا شك أنه يجب أن لا يكتم ويحرم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. فالكلام هنا عن الطرف الثالث الذي يعلم بها عيب وسكت عنه البائع مثلا، فالطرف الثالث ينبه، هذا معنى وكذا إذا علم العيب لزمه أن يبينه للمشتري. وكذلك التفاوت في الميزان والذراع، واحد عنده متر لكنه قص المتر، فإذا كانت النقص يجب أن ينبه، أو ميزان صنجات الميزان هذه وحدات الوزن هو نقصها أو شال بعضها بحيث تكون على أنها كيلو بينما هي أقل من كيلو، فهذا يجب الإنكار عليه. فيجب على كل من عرف تغييره، إما بنفسه، هذا كما قلنا قبل قليل، هذا يتوقف على حسب الأثر الذي يترتب على المنكر، بحيث ما يترتب عليه أثر سيء أو سلبي أكبر منه. فإما بنفسه كما لو كان شيخ الدلالين كما قلنا، أو كان الوالي أو الأمير، أو كان له منزلة، أو كان من الفضلاء والوجهاء، بحيث إذا تكلم له أثر، أو يرفعه إلى الوالي حتى يغيره. ومنها الشروط الفاسدة، مثلا هذه طبعا لا يدركها إلا طلبة العلم، الناس تبايعوا بينهم شرط فاسد، فأنت ينبغي لمن يعلم هذا أن ينبه، يقول هذا حرام، هذا شرط ما يجوز، فلابد أن تشيلوا هذا الشرط أو تشيلوا كذا وكذا، هذا ما يجوز، والقضاء والعقد على هذه الصفة ما يصح. واستعمال الربا أيضا لا يجوز، وهو من أكبر المنكرات، وينبغي بل يجب التناصح فيه، وإن كان نسأل الله السلامة وقتنا الحاضر ابتلي الناس بكثير من صور الربا وحتى بأمور، ومع هذا لا ينبغي الناس أن ييأسوا، إنما عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يتناصحوا فيما بينهم. ونحن نسمع في ذلك خيرا كثيرا، وخاصة من خلال الفتاوى التي يستفتي عنها الناس، فيقول فلان يفعل كذا، أنه ماذا يكون حاله، هذا ينتقل من المكان الربوي ليرى عملا آخر. فلا ينبغي لنا أن يسمع ما كان، وإن كنا نرى أمورا يعني فعلا هي من الربا الصريح، لكن ومع هذا كل يؤدي مسؤوليته من موقعه، فالفرد عليه مسؤولية، والموظف عليه مسؤولية، ومدير المصنع عليه مسؤولية، وولي الأمر عليه مسؤولية، والوالي عليه مسؤولية، والأمير عليه مسؤولية. فلا ننتظر أن يقوم الناس بمسؤولياتهم ثم نقوم من بعدهم، لا، كل إنسان يقوم بمسؤوليته على حسب ما أعطاه الله عز وجل، وعلى بطريقة تؤدي الحق والخير من غير أن يترتب عليه أمور أو مفاسد أكبر منها. وبيع الملاهي المحرمة كالأدوات الموسيقى والمعازف، فهذا لا يجوز بيعها. والصور المجسمة كذلك أيضا لا يجوز بيعها. والشيخ نبه على المجسمة كأنه يرى أن غير مجسمة يعني، والمسائل فيها خلاف على كل حال، المسائل فيها خلاف، وحتى أحيانا بعض الصور المجسمة إذا كانت مثلا كلعب البنات أيضا عند بعض العلماء أن يرخص فيها. المقصود كما قلنا ليس الكلام عن طريقة الإنكار لأنه سبق، ولا عن حصر المنكرات، وإنما الكلام عن ذكر نماذج وأمثلة لهذا الموضوع. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وقد يتوقف الدرس إلى الأسبوع القادم، غالبا سأكون أغلبه في الرياض، وكذلك مع الأسف الذي بعده، وقد يكون الذي بعده، فقد تكون الدروس الأربعاء والخميس فقط للأسابيع الثلاثة القادمة إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.